وما لي غير باب الله باب ولا مولا سوى ولا حبيبه كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي